بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أثاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في باب الدعاوى من كتاب الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الأقضية، قال باب الدعاوى، قال رحمه الله: فصل. ولو مات رجل وخلف ابنا وزوجة ودارا. لا نزال أيها الأخوة في هذه المسائل، وإن كنا قد انتقلنا عن المسائل التي فيها دقة أكثر كمسائل الفرائض التي مرت بنا. مات إنسان وترك ابنا وزوجة ودارا، ليس كذلك؟ نعم. يعني مات رجل فترك ابنا له وزوجة ودارا. هو لا يريد هنا الناحية الفرضية، لأن هذا أمر سهل، يعني الزوجة ستأخذ الثمن والابن سيأخذ الباقي والزوجة تأخذ الثمن لوجود فرع وارث. لا، هو يريد أنه ربما يحصل نزاع في هذه الدار. هذه الدار الأصل فيها أنها إذا تركت تكون ميراثا، إذا تركت تكون ميراثا، لكن قد تدعي الزوجة أنها صداق لها، أو أنه وهبه إياه، أو أنها اشترته منه. فهذا هو ما يريد المؤلف في هذه المسألة رحمه الله تعالى. قال: ولو مات رجل وخلف ابنا وزوجة ودارا، فادعت الزوجة أنه أصدقها إياها. لما كنا في باب الدعوى كان أسلوب المؤلف رحمه الله تعالى وتعبيره هو بلفظ الدعوى، قال: فادعت الزوجة، أي مرأة الرجل الذي توفي، هل هي ابن هذا الولد أو ليس ابنا لها، هذا لا يغير شيئا، لكن المراد أنها ادعت أن زوجها أصدقها إياها، أي أعطاها إياها مقابل الصدق. قال: وأنكر الابن. ولكن الابن أنكر ذلك، قال: أبدا، هذه تركة والدي، تركها ميراثا نرثها جميعا. فمن الذي يؤخذ قوله في هذا الباب؟ نعم. قال: فالقول قوله مع يمينه. لماذا القول قوله؟ لأن الأصل معه، الأصل في التركة التي يتركها الإنسان بعد أن يجهز منها الميت ويوفى دينه وتنفذ وصايه أن الباقي يكون تركة، فالابن يدعي الأصل أن هذا المال تركة، أما أنها تدعي أنها أصدقت إياها أو اشترتها فهذا يحتاج إلى بين. إذن الأصل مع من هنا؟ هو الأصل مع الولد، لكن لو تغيرت المسألة سيتغير الحكم كما ترون. إذن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى تكون ميراثا. قال: فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الصداق. لماذا القول مع يمينه؟ لأن اليمين لا بد منها لاحتمال أن تكون المرأة صادقة وأن هذه الدار إنما هي صداق لها، فلكي نطمئن إلى ذلك ويبنى الحكم على الاحتياط يطلب منه اليمين. قال: فإن أقامت بينة بدعواها. الآن ستتغير، لأن البينة ستنقلها من حال إلى حال، سننتقل عن الأصل الذي قلنا جعلنا الكفة في جانب الابن، الآن هي أحضرت بينة على أنه أصدقها إياه أو باعها إياه، إذن سيتغير الحكم هنا فسيصبح الأصل معها. قال: فإن أقامت بينة بدعواها وأقام الابن بينة أن أباه تركها ميراثا، قدمت بينة الزوجة. لماذا قدمت بينة الزوجة؟ لأن الابن باق على الميراث، وهنا المسألة انتقلت إلى حال أخرى، وهذه قد أثبتت. فربما أن الذين شهدوا على الميراث لم يعلموا بأنه أصدقها تلك الدار وأنه باعها إياها ووهبها إياها. حينئذ في هذه المسألة يكون الأقوى حجة هو جانب الإبن. قدمت بينة الزوجة لأنها تشهد، تكون نعم الأقوى بينة الزوجة لأنها نقلت إلى الأصل، نعم، لأنها تشهد بأمر حادث على الملك خفي على بينة الإرث. إذا لأنها جاءت بشيء جديد، لأن قضية الإرث هذا هو الأصل الموجود، فهي جاءت بأمر جديد فينتقل إليه، والمسألة فيها خلاف لو خرجنا عن المذهب، نعم. قال: وكذلك إن ادعت هي أو غيرها شراءها. كذلك لو ادعت هي أو شخص آخر سواء كانوا من أقارب الزوج أو من غيرهم وأثبتوا بينة الشراء، فحينئذ ترجح هذه أيضا البينة. يعني الذين قالوا الميراث بنوا على أن هذه الدار ملك لزيد من الناس الذي توفي، هذه داره، وما دام قد خلفها تبقى تركة، لكن ما اطلعوا على الانتقال أنه باع تلك الدار أو وهبها أو أنه أصدقها، هذا أمر حادث جد. إذن تكون بينة الزوجة أقوى. قال: وكذلك إن ادعت هي أو غيرها شراءها أو اتهابها فالحكم كذلك. اتهابها يعني هبته إياها، يقال اتهب الشيء بمعنى وهب له. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت حال الزوجية. هذه المسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين الأئمة الأربعة، يعني فقط أبو حنيفة يعني هو مذهبه قريب مما سيذكره القاضي أبو يعلى من الحنابل، أما المالكية لهم قول والشافعية أيضا لهم قول مستقل. يعني توفي شخص وترك متاع دار واختلف الورثة، قد يكونون أبناء قد يكونون، المهم أنهم ممن يرث، فهل هذا المولود في الدار هو ميراث أو لا؟ ثم أيضا هل هذا مملوك لبعضهم أو لأحد؟ أولا ننظر، فلو قدر أن أحد الموجودين من الورثة قدم بينة بأنه يملك ذلك الشيء فإنه يقدم إليه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن إذا لم تكن بينة، وهذا أثاث موجود في البيت، متاع متنوع تجد فيه مثل الأواني وتجد الأدوات الكهربية والسجاد والفرش والثياب وغير ذلك من الآلات، فهذا يكون لمن؟ قال: وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت حال الزوجية يعني أو بعد الفرقة. الزوج والزوجة اختلف في متاع البيت، كل واحد منهما يدعيه لنفسه، فمن أتى ببينة على أنه له أخذه بلا خلاف بين العلماء، لكن الخلاف إذا لم تكن هناك بينة. قال: أو في حال في متاع البيت حال الزوجية أو بعد الفرقة. لا، يعني لا فرق بين أن يكون اختلافهم قبل ماذا فصم عقدة النكاح أو بعد أيضا حصل الطلاق وتفرق، كل منهما يدعي ذلك، ولم تكن هناك ماذا خلع، فالخلع يختلف حكمه. قال: أو تنازع ورثتهما بعد موتهما. أو حصل النزاع بين الورثة، يعني هذا البيت فيه أبناء كبار وصغار، ربما يقول الكبار نحن الذين كنا نأتي بالبيت ونجلب إلى الأشياء ونشتري، والصغار يقولون أبدا هذه لنا ونحن جينا بها، فتجد أن الخلاف يتنوع بينهم، فما المخرج؟ أو أحدهما وورثة الآخر. أو أيضا أحد الزوجين وورثة الآخر، يكون من غير هذا، يعني ورثة الآخر تكون هذه المرأة لها أبناء من غير هذا الزوج، أو الزوج له أولاد من غيرها. قال: ولا بينة لهما. أما لو كانت بينة فصاحب البينة يتقدم ويأخذ حق باتفاق الأئمة الأربعة. قال: حكم بما يصلح للرجال من ثيابهم وعمائمهم وسلاحهم ونحو ذلك للرجل. أولا ناتي للمذاهب، أبو حنيفة هو مع الحنابلة في مساياته، لكن نعرض لمذهب الإمامين مالك والشافعي. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ما يختص به كل واحد منهما فهو يكون له، وما يصلح لكل واحد وما يصلح لهما جميعا فهو للرجل. انظروا، لأنه يرى أن الرجل هو القيم، وهو الذي غالبا ما يأتي بحاجات البيت، وهو الذي يأتي بماذا بالأغراض إلى هذا البيت، فهو الذي يتولى الإنفاق. إذن ما يخص المرأة لها وما يخص الرجل له وما هو مطلق صالح له ولها، يقول الإمام مالك بل المالكية عموما هو للرجل، لأنه هو القيم، له القوامة، وهو المسؤول عن البيت. الإمام الشافعي يقول يقسم بينهما نصفين لا ننظر إلى هذا له كذا، أن هذا يخص، نأتي إلى متاع البيت فنقسمه نصفين، ويأخذ كل واحد منهما نصفا ويحلف عليه بالله سبحانه وتعالى أنه يستحقه. إذا مالك يقول ما يخص كل واحد منهما فهو له، يعني ما يصلح، ما صلح، عبارة المالكية ما صلح لكل واحد منهما فهو له، يعني ثياب المرأة لها، مثلا الحلي للمرأة، مثلا العمائم للرجال، وهكذا بقية الأشياء، الأواني غالبا تكون للمرأة. إذن يقول ما صلح لكل واحد منهما فهو له، يعني ما يختص به، وما صلح لهما جميعا يصلح أن يكون للرجل وأن يكون للمرأة كالأجهزة وغيرها والفرش، فهذا يكون للرجل. الشافعي قال لا، يقسم المتاع إلى قسمين متعادلين، وإن احتاج إلى تقويم يقوم، ثم يحلف كل واحد منهما ويأخذ ذلك القسم، فإن اختلف أقرع بينهما. لو اختلف كل واحد يريد هذا الشيء يقرع بينهما وينتهي. إذن تقسم مع اليمين. أبو حنيفة سيرد مذهبه ضمن كلام المؤلف رحمه الله تعالى على الحنابلة. قال حكم بما يصلح للرجال من ثيابهم وعمائمهم وسلاحهم ونحو ذلك للرجل. هذا يلتقي مع شطر من قول الإمام مالك. مالك يقول ما يصلح لكل واحد منهما يكون له، لكن ما يصلح لهما معا يكون للرجل. قال وما يصلح للنساء من ثيابهن ومقانعهن وحليهن. مقانع يعني جمع قناع الذي تتقنع به المرأة، والحلية تلبسها ماذا في يديها وفي رجليها، وتعلقها في رقبتها وتضعها في أذنيها. ومغازلهن ونحو ذلك للمرأة. المرأة معروفة أنها التي تشتغل بالغزل. فيما مضى كانت المرأة مع المغزل، وهي تجد أنها تغزل من الصوف، فهذا من اختصاصها. قال وما يصلح لهما من الفرش والحصر والآنية ونحو ذلك فهو بينهما، يعني ما يكون هناك صالحا لهما من الفرش ومن الأغطية ومن الحصر ومن السجاد وغير ذلك من الأمور، فهو يكون بينهما. نعم. قال فهو بينهما، لأن الظاهر أن من يصلح له شيء فهو له، ورجح قوله فيه كصاحب اليد. قال القاضي رحمه الله هذا إذا كانت أيديهما عليه، هذا إذا كانت أيديهما عليه من طريق الحكم. أولا انظر، اليد عندما تطلق عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين، يد حكمية يعني هذا الكتاب في يدك نحكم بأنه لك، يعني عندك كتاب في بيتك نقول هذا هو لك، لكن إذا كنت ممسكا بهذا الكتاب أو تلبس هذا الشماغ أو الثوب، هذه نسميها يدا مشاهدة أقوى، يعني نشاهد أن هذا معك قلم في جيبك إلى غير ذلك من الأمور، هذه نقول هي لك، هذه نسميها يدا مشاهدة. أما اليد الحكمية يعني لتكون حكما لك، كما مر بنا كثير، نقول صاحب اليد يقدم، يعني اختلف في دار اثنان أحدهم الدار في يده، فتعتبر وجود الدار مرجح، إلا عند قضية المدعي والمدعى عليه في قضية ماذا الداخل والخارج، اختلف العلماء، لأنهم يسمون المدعي خارجا لأنه يطالب بشيء ليس بيده، ويسمون ماذا المدعى عليه داخلا لأن الشيء بين يديه. قال رحمه الله، قال القاضي رحمه الله، القاضي هو أبو يعلى من الحنابلة، هذا إذا كانت أيديهما عليه من طريق الحكم بأن يكون في منزلهما. قال فإن كان في يد أحدهما المشاهدة، في يد أحدهما المشاهدة المشاهدة فهو له. إذن هذا قريب من مذهب أبي حنيفة، يعني الإمام أبو حنيفة مذهبه قريب مما قاله القاضي أبو يعلى، أما مذهب مالك فقد عرفنا. وأنا ذكرت هذا يعني نعرض أحيانا للمذاهب، لأن مسألة كما ترون هذه فيها خلاف فينبغي أن يعرفه، وهذه قد تكثر بين الناس يعني يختلفون في أمور في البيت حتى ولو لم تحصل وفاة، فما المخرج من ذلك؟ يعني رجل طلق زوجته وادعت أن العثاث له، أو ادعى هو أنه ليس لها شيء في البيت، فكيف نخرج من هذه المسألة؟ وهذه يعني نحن لو دققنا حقيقة في هذه المسألة، يعني ما قول من يقول بأن ما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمرأة فهو أيضا لها، وما يصلح لهما معا بينهما يقسم، ليس شرطا في الحقيقة، قد يكون أيضا الزوج اشترى هذه الأشياء. ولذلك أنا أرى أن الأقرب هو مذهب الإمام الشافعي، وبخاصة أنه ربط ذلك باليمين، لأنه قال يقسم بينهما، والإنسان إذا حلف هو يتحمل المسؤولية أمام الله، لأنه إذا طلب منه اليمين وحلف فلا يخلو، إما أن يكون صادقا والحمد لله وهذا هو المطلوب من المؤمن، وإما أن يكون كاذبا فتكون يمينه يمينا فاجرة، وهي التي تعرف باليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في النار، وهي التي حذر منها عليه الصلاة والسلام وقال من اقتطع مال امرئ مسلم، وهو فيه من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيحين لقي الله تعالى وهو معرض عنه، هذا هو الخسران. قال فإن كان في يد أحدهما المشاهدة فهو له، وإن كان في أيديهما فهو بينهما. اليد المشاهدة قلنا أيها الأخوة لأنني أشاهد الكتاب في يدك، وأشاهد الثوب قد لبسته، والغطرة معك، والقلم في جيبك، والساعة في يدك إلى غير ذلك، هذه يد مشاهدة. لكن اليد الحكمية أشياء موجودة عندك في بيتك أو في دكانك. قال لأن اليد المشاهدة أقوى فرجح بها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن اختلف صانعان في دكان في الآلات. هذا قد يحصل، لا قد يأتي صانعان فيشتركان في دكان فيقسمانه نصين، أحدهما يأخذ هذا الجانب والآخر يأخذ هذا، هذا يشتغل في النجارة وهذا يشتغل بالحدادة، أو هذا يشتغل مثلا كهربائي وهذا يشتغل سباك، أو هذا يشتغل بالذهب وهكذا، فتجد أن الصنعة مختلفة، لكن قد يوجد تداخل في بعض الشيء، فما الحكم هنا؟ هل نعطي صاحب كل صنعة ما يختص به؟ هذا هو حقيقة الأولى وما سيذكره المؤلف رحمه الله. قال: وإن اختلف صانعان في دكان في الآلات التي فيه حكم الآلات التي الآلات ما هي؟ هو المؤلف يتكلم عن عصره، إما مثلا مسامير أو شاكوش أو مطرقة أو منشار أو سكين أو غير ذلك من الأشياء البسيطة التي كانت موجودة عندهم، أو سلم أو نحو ذلك. حكم بآلة كل صناعة لصاحبها. لا يمكن أن تحكم بآلات النجار للحداد ولا العكس، فكل واحد يأخذ ما يناسبه، هذا إذا كان في المحل، انظر المؤلف قيده في المحل، لكن لو وجدنا بضاعة عند الحداد وهي متعلقة بالنجارة، أو عند النجار وهي متعلقة بالحداد وهي خارج الدكان، لا يكون ذلك مقياسا، ربما اشترى هذه الأشياء يريدها أو لحاجة، وليس شرطا أن يكون يعمل فيها. قال: حكم بآلة كل صناعة لصاحبها لأن الظاهر معه. قال: وإن تنازعا في شيء خارج من الدكان لم يرجح دعوى أحدهما. وإن اختلف في أمور أو أمر خارج الدكان في آلات ليست داخل الدكان الذي يقيمان فيه ويعملان فيه، فلا يرتب الحكم على ما سبق، بل يطلب من كل واحد منهما البين على أن هذا حق له، فإن لم يجد يطالب ماذا؟ باليمين. قال: وإن تنازع في شيء خارج من الدكان لم يرجح دعوى أحدهما بصلاحية المدعى له. يعني ما نقول هذه أدوات نجارة وهذا اللي يدعي نجار هي له، لا. نفرض أن إنسانا مثلا اختلف مع بناء، وهذا البناء ذهب، يعني هذا الشخص ذهب واشترى الإسمنت والجبس وغير ذي يحتاج إليها وأدوات مثلا زنبيل ومسحاء وغير ذلك، هل نقول هذه لازم أن تكون للبناء؟ لا، ليس شرطا، قد يكون هو يريد أن يعمل بنفسه وعنده شخص في بيته يتولى العمل، فلا ينبغي أن نحكم خارج المحل. نعم، لا، إذا نجار مع نجار هذه تكون مشكلة، وهذه نرجع إلى قسمة الشيء كما قال الإمام الشافعي واليمين، لأنه لا مخرج من هذا إلا مذهب الإمام الشافعي. قلت لكم مذهب الشافعي أرحب المذاهب وأوسعها. نعم. قال: لأنه قال لم يرجح دعوى أحدهما بصلاحية المدعى له، لأنه إنما يصلح للترجيح مع اليد الحكمية ولا يكفي مع انفراده، كما لو اختلف الزوجان في مثال، لأنه يرجح مع اليد الحكمية وموجود في بيتك أو في دكانك، فهو في يدك حكما، لأنك ما أنت ممسك به بيدك، لا، هو في يدك حكما، لأن الدار نقول هذه الدار في يد فلان، هي ليست في يدك، هو في داخلها، وهذه السيارة في يد فلان هو يركبها، وهذه الدابة في يد فلان، القصد هنا أنها تحت سلطته. قال: ولا يكفي مع انفراده كما لو اختلف الزوجان في متاع خارج من البيت. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تنازع رب الدار والمكتري في شيء في الدار المكترات. وإن تنازع، الآن لدينا اثنان، واحد يملك دارا وجاء شخص واستاجره. هذه المسألة أيها الإخوة تتفرع عن قاعدة فقهية كبرى اسمها العادة محكمة، والتي تعرف بقاعدة العادة أو قاعدة العرف، والأشهر أنها العادة، وهي خامسة القواعد الفقهية الكبرى العادة المحكمة. هل لها دليل في الكتاب أو في السنة؟ لا، لكن دليلها أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. اعتبر هذا أصل لهذه القاعدة، وأنت عندما تطبق العادة تجد أنها تسير معك في كثير من أبواب الفقه، فتجد أنك في باب المعاملات لا تستغني عن قاعدة ماذا؟ العادة المحكمة، لأننا نحتاج أحيانا إلى تحكيم التجار، وأحيانا إلى تحكيم المهندسين، وأحيانا إلى تحكيم من لهم خبرة بالمزاد، وأحيانا الأطباء، وهكذا تجد كل إنسان يرجع إليه في صنعته. إذن العادة محكمة، فإذا اختلف في أمر نرجع إلى العادة. نحن مثلا في أول أوائل كتاب الطهارة مسائل الحيض نرجع إلى العادة، عادة من؟ عادة النساء. ولذلك الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا إذا أشكل عليهم أمر يتعلق بالحيض أو في النفاس أو الدماء عموما رجعوا إلى النساء ليتعرفوا كيف يقع ذلك، ومن هنا بنوا أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل مدة تطهر فيها المرأة بين الحيضتين 13، وهكذا. تجد أن هذه بنوها على التجربة والعادة، لأنه لم يرد في السنة حصر، يعني الذي جاء في السنة دم الحيض أسود يعرف يثج ثجة، ودم الاستحاضة إنما ذلك عرق، فإذا رأيت ذلك إلى آخر فافعلي كذا وكذا. إذن العادة مهمة فيما يتعلق بأحكام الفقه وبخاصة المعاملات، حتى في الطهارة نجدها أيضا موجودة، وحتى في الزكاة أيضا. قال: وإن تنازع رب الدار والمكتري في شيء في رب الدار، من؟ مالك الدار، لأن رب الشيء هو سيده، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو السيد، ولكن يطلق أيضا على من يملك رقيقا يسمى سيدا ويقال سيد هذه الدابة وسيد هذه الدار وسيد هذا الحي إلى آخر غيرك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة قوموا إلى سيدكم. ومن هنا تكلم العلماء في قضية السلام، والسلام قسموه إلى قسمين، من يقوم تعظيما للرجال فهذا لا يجوز، أما من يقوم احتراما وتقديرا للإنسان فهذا جائز، لأن الرسول قال قوموا إلى سيدكم في قصة سعد. قال والمكتري في شيء في الدار المكترة. والمكتري اللي نسميها المستأجر. إذن السيد هو المالك والمكتري الذي هو المستأجر. وكانت عبارة الكرة أو الإكرة أو الإكترة أو المكتري أكثر عند الفقهاء من عبارة الأجرة والإجارة، لكن عندما تأتي إلى عنوان كتاب الإجارة لعنوانه بماذا؟ غالبا كتاب الإجارة، وبعضهم كتاب الإجارة والكرة. قال في شيء في الدار المكترات وكان مما يتبع الدار في البيع. أنتم ترون الآن تغيرت الأحوال، لكن أنت لن تجد صاحب العمارة عندما يبنيها يختلفون، بعضهم مثلا يضع فيها تكييفا مركزيا، وبعضهم يضع مثلا فيها فرن وثلاجات وغير كذلك، والغالب أنه لا يوجد في هذا الشيء. أيضا فيه مراوح، أيضا فيه رفوف تثبت، فهذه أمور يختلف فيها. فنحن نرجع إلى العادة، لا يمكن ماذا، لأن كل عصر يختلف عن الذي قبله، قد تجد هذه العادة فيما مضى أن هذا يختص بالمالك ثم تغيرت وصار يختص بالمستأجر. فنحن هنا ننظر إلى عرف البلد وعادتها. فأنت مثلا هنا في المملكة معروف أن العملة هي الريال، لكن لو ذهبت إلى الكويت مثلا وساومت سلعة وقال لك بعشرة، ما تقوم تعطيه عشرة ريالات ثم تختلف معه؟ يقول لك لا، عملتنا هنا الدينار، والدينار يعادل 12 ريالا. فلا تأتي وتقول لا عشرة، أنا أعرف هناك عندي عشرة، أو العكس. لا، إذن كل بلد له عرفه، وقد تجد في بلد واحد أعرافا مختلفة، يعني قد تجد في مناطق أعرافا مختلفة. قال رحمه الله وكان مما يتبع الدار في البيع كالسلم المسمر. وكان مما يتبع الدار في البيع، فهذا معروف بأنه تبع المال السلم المسمر. أما السلم المبني الذي ومن خراسان، هذا معروف أنه تبع الدار، لا يمكن أن يقلع، ولا يمكن أن يقلع الأساس، ولا يمكن أن تقلع الأعمدة، هذه أمور ثابتة ليس فيها خلاف. والرف المسمر، لكن هناك رفوف توضع في الجدر، يعني تثبت فيها، وتجد أنها فيها الآن كمدينات أو دواليب يضعونها مثبتة، تجد لها من الأصل يعني موضوع لها محل في الجدار وتثبت فيه، هذه معروف في الغالب أنها لصاحب البيت. والخابية المنصوبة. والخابية المنصوبة، نعم. قال والمفاتيح. كذلك المفاتيح، فهو لرب الدار. الخابية هي هذه، الباب كان فيما مضى له درفتان، يعني له تفتحه على طريقين، قد توجد واحدة منهما موضوعة مسندة على الجدار، فهذه تكون لمن؟ المؤلف يقول تكون لصاحب الدار، وبعضهم يقول لا، لا تكون لصاحب الدار إلا إذا كانت تشبه بابا موجودا داخل الدار، والصحيح الأقرب أنها تبع الدار. نعم، أي كذلك أيضا هي تطلق على الوعاء. ما هو الوعاء؟ ليس وعاء اللي هو الإناء، لا، الذي يسمى حوضا، أيضا تطلق عليه. نعم. قال والمفاتيح فهو لرب الدار لأنه من توابعها. المفاتيح تعلمون معروف أن الإنسان إذا ركب بابا سواء كما كان من الخشب أو الآن يوضع الذي يسمى الكيلون، هذا له مفاتيح، فهذه المفاتيح هي لصاحب الدار كما أن الباب له. قال رحمه الله فأشبه الشجرة قال لأنه من توابعها فأشبه الشجرة المغروسة فيها. يعني إنسان استأجر مثلا بستانا أو حوشا فيه شجر، وهذه الشجر لها أصول مضت عليها أوقات طويلة، هل يأتي المستأجر الذي استأجر سنة ويقول هذه لي؟ ينظر حتى العقل لا يوافق على ذلك، لأن هذه قد يكون مضى عليها عشرات السنوات، نخل موجود فارعة يعني تجدها مرتفعة في السماء ويقول هذه أنا غرست ولا ولم يمكث إلا مدة ماذا يسير؟ قال فإن كان مما لا يتبعها كالفرش والأواني فهو للمكتري يعني معروف إلا الشقق التي تؤجر مفروشة الآن في شقق تؤجر مفروشة فهذه كل ما فيها غالبا يكون لصاحب ماذا الدار أو المنزل أو الفندق فهذه موجودة لصاحبه لكن الكلام هنا البيوت اللي كما يقولون تأخذها على بلاطة سواء كانت من طين أو كانت من اسمنت أو كانت من غير ذلك من خشب فهذه ما كان ثابتا فهو لمالكها وما كان متحركا وجرت العادة لأنه لصاحبها فهو له وما جرت العادة أنه للمستاجر فهو له فراش الفراش معروف أنه تبع الساكن الأواني التي يطبخ بها نعم أنبوبة الغاز وغير ذلك هذه تابعة له. قال رحمه الله فهو للمكتري لأن يده عليه والعادة أن الإنسان يؤجر داره فارغة انظروا قال والعادة إذن الرجوع في هذه المسائل إلى مسألة العادة ما اعتاده الناس أو ما يعبر فيه عند الرسوليين بالعرف ما تعارف عليه الناس. قال وإن تنازعا في رفوف موضوعة على أوتاد في رفوف موضوعة يعني مثبتة على أوتاد أو دا أوتاد راسية مدقوقة في الجدران أول يدقون الوتد يأتون بالعود هذا المبروم ويدقونه في جدار الطين ويصبح يعتبرونه ثابتا وربما يليسونه في الطين أيضا هذا يعتبرونه ثابتا لأنه إذا سحب بقي مكانه. قال فعن أحمد رحمه الله أنه لرب الدار لأن الظاهر أنه يترك الرفوف فيها فأشبه المتصلة لكن ليس أمرا مقطوعا به الظاهر الغالب أنها كانت في ذاك الوقت. وقال القاضي رحمه الله يتحالفان ويكون بينهما لاحتمال أن تكون ليست له لأن هذا الذي جاء سكن جاء بالأوتاد ووضعها دقها في الجدار أو سمرها. قال يتحالفان ويكون بينهما لأن هذا الظاهر معارض بكون الرفوف لا تتبع الدار في البيع فاستويا. صحيح كلام القاضي وتعليله في محله ولذلك لا مخرج إلا عن طريق اليمين. وقال أبو الخطاب رحمه الله أبو الخطاب هو تلميذ القاضي أبي يعلى لأن أشهر تلاميذ القاضي ابن عقيل وأبو الخطاب وهم من أشهر علماء الحنابل وشيخهم القاضي أبو يعلى وشيخه ابن حامد. وقال أبو الخطاب رحمه الله إن كان لها شكل منصوب في الدار فهو لصاحبها. انظر أيضا هذا تعليل دقيق أبو الخطاب يقول إن كان لها شكل يعني يوجد ما يماثلها هذا الشيء له مثيلات في الدار فيكون لصاحب الدار منصوب وإن لم يكن له مثيل شاذ واحد أو اثنين غريب على الدار ما في الدار لا يشبهه فهو لمن للمستأجر. قال رحمه الله وقال أبو الخطاب إن كان لها شكل منصوب في الدار فهو لصاحبها لأن أحدهما له فكان الآخر له. إذن باختصار هذه المسائل مسائل اجتهادية وإذا أراد القاضي أن يحكم فيها يتتبع لا بد أن يعرف ما يعتاده الناس وما هو موجود في ذلك الحي وما هو المتعارف فيصل إلى نتيجة ثم بعد ذلك يقرر والقاضي يحتاج أحيانا يرسل رسولا ليطلع على ذلك الأمر ويتعرف عليه ويكتب تقريرا بذلك ثم يعود ويسلمه للقاضي. قال رحمه الله تعالى وإن لم يكن له شكل منصوب فهو للمكتري لأن يده عليه وهو مما لا يتبع الدار فأشبه الفرس. الفرس المربوط لا يتبع الدار إن والسيارة نعم الفرش فأشبه الفرش وهذا أقرب أيضا فأشبه الفرش لأن الفرش لا تتبع الدار. قال وهو مما لا يتبع الدار فأشبه الفرش. قال رحمه الله وإن اختلفا في مصراع باب مقلوع مصراع الباب ما هو أي الأبواب في مول حتى الآن يعني يكون لها مصراعان يعني جانبان، يكون هذا المصراع خلع وغير بغيره وتجده مسند على الجدار، فلمن يكون؟ الأصل أنه تابع لصاحب الدار، لكن إن وجد شاذا يعني لا شكله لا يتفق مع شكل ما في البيت فغالبا ما يكون غيره المستاجر. قال وإن اختلفا في مصراع باب مقلوع فالحكم فيه. ما الذي يرفع هذا الخلاف أيها الإخوة؟ أن كل المسائل التي يحصل فيها خلاف وتردد أهي للمالك أو للمستاجر؟ فينبغي للمستاجر إذا أراد أن يضع شيئا كان يضع مكيفات أو يضع كمدينات أو يضع بعض الأشياء المختلف فيها، فإنه يتفق مع صاحب الدار ويدون ذلك بحيث إذا خرج يكون ذلك معروفا، وهذا يرفع الخلاف ويبعده. قال وإن اختلف في مصراع باب مقلوع فالحكم فيه كالحكم في الرف، إلا أن القاضي رحمه الله قال إن كان له شكل في الدار فالقول قول رب الدار، وإلا فالقول قول المكتري. يعني إذا لم يوجد في الدار من الأبواب المتعددة ما يشبهه يعتبر شاذ لونه وشكله وصناعته تختلف، فينبغي أن يكون للمستاجر. قال رحمه نعم. الله تعالى ها. قال رحمه الله تعالى فصل وإن اختلف رب الدار والخياط الذي فيها. انظروا دقة الفقهاء رحمه الله، ليس المراد صاحب الدار والخياط أن صاحب الدار أجر الخياط، لا، يعني أنت جلبت خياطا ليخيط لك في دارك، فمعلوم بأن الخياط يصحب معه المكر فيما مضى والسلك، أنا أصبحت في مكائد، استقدمت سباكا معلوم بأن السباك يحمل حقيبة من الحديد فيها أدواته، لا يمكن أن تأتي تقول المفكات والشاكوش والزرادية وكلابة وغير ذلك، هذه تبع الليلة، هذا هو المراد. يعني صاحب بيت استخدم شخصا ليخيط له مثلا ملابس أو مسالم أو ستائر، أو استخدم نجارا، أو استخدم ماذا كهربائي وغير ذلك، ومعه هذه الأدوات، نحن ننظر فلا نقول ماذا هذه لصاحب الدار، لا. قال رحمه وإن اختلف رب الدار والخياط الذي فيها في الإبرة والمقص. والخياط الذي فيها يعني في الدار الذي دعي إليه، ليس فيها أنه ساكن فيها، لا. قال في الإبرة والمقص فهما للخياط. الآن الخياط دائما معه إبرة ومعه المكر المفوف عليها الخيط ومعه المقص، فهذه كلها يحتاج إلى أن يقص ويخيط ويعمل، إذن هذه له، نعم. لأن تصرفه فيهما أظهر. قال وإن اختلفا في الثوب فهو لصاحب الدار. لماذا؟ لأن هل الذي يأتي سيخيط سيجلب ثيابا يخيطها في بيت هذا الإنسان، لأن قصده في الثوب. هنا قلت لكم مرات الثوب إذا أطلق ينصرف إلى قطعة القماش، الطاقة هذه الكبيرة الملفوفة نسميها ثوبا، هذا عند العرب، هذا الذي يخاط يسمى قميصا، وقد يطلق عليه ثوب. إذن الثوب هنا أشمل من قضية قميص مخيط نلبسه. إذن هو لا يمكن أن يأتي بقطعة قماش يخيطها في بيت زيد من الناس، هو جاي ليعمل شيء ثم يأتي بثوب له ليخيطه، لا، إذن هو لصاحب الدار. قال وإن اختلف في الثوب فهو لصاحب الدار، لأن الظاهر يعني ربما اللي يقرأ عبارات المؤلف يظن أن هذا رجل استاجر خياط استاجر عند صاحب الدار وهو معه، هذا قد يتبادل، لكن المراد ليس ذلك، المراد أنه مجلوب إلى الدار ليؤدي عملا. نعم، كذلك قطان أو غيره أو بناء. قال فهو لصاحب الدار لأن الظاهر أنه لا يحمل قميصه يخيطه في دار غيره. هذه بينت المقصود، لا يحمل قميصه ليخيطه في بيت غيره، إذن هذا وافدنا الخياط جاء ليعمل شيئا، هذه العبارة بينت المراد. قال وإن اختلف النجار ورب الدار فالقول قول النجار في القدوم والمنشار. القدوم هذا هو الفاس الصغير. إذن المنشار والقدوم والآلات التي ينشر فيها هذه كلها خاصة به، فلا يقول صاحب الدار هذه لي. قال والقول قول رب الدار في الرفوف والخشب لما ذكرناه. ما يأتي ويقول هذه الرفوف هي لي لأنني أنا نجار، لا، أنت هل عملت؟ لا. إذن هذه رفوف قائمة مستقرة. قال وإن تنازع رجلان دابة أحدهما راكبها أو له حمل عليها والآخر. انظروا الآن هذه الدابة لها قائد ولها مالك، وأيضا ربما يوضع عليها حمولة، فأقرب شيء الراكب ثم بعد ذلك الحمولة ثم الممسك بعنانه، لأن الممسك بعنانه قد يعمل يكون مستأجرا. إذن أيها نبدأ نقدم، هذا أيضا حسب العرف، لأنه قد يؤجر بعض الناس دابته على شخص ماذا ويمسك بزمامه ويركب هذا المستأجر هو وحمولته وبضائعه على ذلك الحيوان. إذن كذلك قد يأتي شخص فيؤجر سيارته، هذا يركب بجواره المستأجر وأثاثه موجود في صندوق السيارة، هل نقول هذا له؟ لا. قال وإن تنازع رجلان دابة أحدهما راكبها أو له حمل عليها والآخر آخذ بزمامها. الآخر آخذ، نعم، والآخر آخذ بزمامها، يعني بزمامها بالمقود، كانت يعني الدابة يوضع له زمام حبل وغيره ويمسك به يقودها. قال فهي لراكبها لأن تصرفه فيها أقوى. هذا المصطلح في زمن المؤلف، أن الراكب عادة يدل على أنه المالك، لأن هذا الذي يمسك به الدابة الأقرب أنه مستأجر. قال فهي لراكبها لأن تصرفه فيها أقوى ويده آكد. ما معنى أقوى؟ لأنه راكب على تلك الدابة، أما هذا فيمشي على قدميه، فهذا أولى، كالذي في الدار وإنسان خارج عنها. قال فإن كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها فهي للراكب. يعتبرون الراكب هو رقم واحد، نعم، لأن يده عليها وعلى الحمل. قال وإن اختلف صاحب الدابة وراكبها في حملها فهو لراكبها، لأن يده على الدابة فتكون يده على حملها. لكن هذا ليس على إطلاق، ولا بد معه من اليمين، لأن هذه كلها احتمالات، مسائل مختلف فيها، بدليل أنه يرد الخلاف، هذه عندما يشتد الخلاف ولا يتفقان يرجع إلى اليمين. قال رحمه الله تعالى وإن تنازعا في رحل الدابة وصرجها فهو لصاحبها. الرحل ما يوضع عليها يركب على الإنسان، والسرج ما تسرد به يوضع على ظهره، هذه أشياء معروفة. قال فهو لصاحبها لأنه تابع للدابة، والعادة جارية بأن ذلك يكون لصاحبها. قال المصنف رحمه الله تعالى أيها الأخوة لعلكم تلاحظون في كتاب القضاء أعاد لنا كثيرا مما درسنا، تجدون فيه تطبيقات كثيرة لما درسنا، يعني كتاب القضاء كأنه لخص لنا ما مر مما درسناه في الحقيقة، خاصة في المعاملات فما بعدها، العبادات قد تكون بعيدة عن هذا، لكن كتاب القضاء ملخص لأن فيه دعاوى وبينات. قال رحمه الله تعالى فصل وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما. ما معنى حائط؟ هو هذا الذي يبنى، الجدار الذي يستر البيت. وما معنى معقود؟ يعني موصل مربوط بجدار آخر، يعني متصل به. قال وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما عقدا لا يمكن إحداثه. ما معنى معقود؟ يعني موصل به عن طريق البناء، أو وضع صب عليه مع جداره، أو بناء سقف صغير عليه، هذه كلها دلائل على أنه له. قال فالقول قوله فيه لأن الظاهر أنه بناه مع ملكه. قال وإن كان له عليه أزج فهو له. له عليه أزج يعني سقف مبنى وغير ذلك من هذه الأشياء فهو كذلك له. وإن كان له عليه أزج فهو له لأن الظاهر أنه لا يضع أزجه إلا على ملكه. أنت قرأت صح قبل قليل. بالزاء يعني مفتوحة. لأن الظاهر أنه لا يضع أزجه. أزج هو الأزج وأزج. وإن كان له عليه أزج فهو له لأن الظاهر أنه لا يضع أزجه إلا على ملكه. لأن هذا لو وضعه عليه تعدى. ولذلك المؤلف سيعود بنا إلى مسألة في الرهن، ما هي؟ وضع الخشب على جدار الجار، والخلاف فيها بين الحنابلة وبين ماذا؟ الجمهور. إن كنتم تذكرون الأزج هذا بين مثلا جداران بينهما يعني واصفة، يأتي يبني فوقه شيء زي ما نقول صبة يضع عليه، يعني فوقه صبة أو يضع عليه بنا صغير، بنا صغير مثل عش حمام أو غير ذلك، يعني يبني عليه شيء. قال ولا يرجح أحد ولا يرجح أحدهما بوضع خشبه عليه. شوف المؤلف هذا بنا إلى الإجارة وكتاب ماذا الرهن. هل يجوز للإنسان أن يضع خشبة على جدار إجارة؟ هذه تعرفون الخلاف فيها بين الحنابلة والجمهور، هذه تعتبر من مفردات المذهب، وسيأتي بمسألة أخرى في الرهن قضية حلب الدابة وركوبها مقابل ماذا الإنفاق عليها، كله سيأتي في هذه المسألة، وسيأتي أيضا في قضية هند والإنفاق، وسيأتي في مسألة جوهرية فيها خلاف كبير دقيقة أدخلها المؤلفون، وهي قضية أنك إذا ظفرت تسمى مسائل الظفر، ظفرت بحقك عند شخص، وهذا الشخص إما أن يكون مليئا بمعنى أنه لا ينكر حقك ويبذله لك، هذا لا يدل لك أن تأخذ، لكن قد ينكر حقك ويجحده أو يغصبه فوقع في يدك، هل لك أن تأخذ؟ وهل هناك فرق بين أن يكون من جنس حقك أو بين من غيره؟ بعضهم يقول لا فرق، فإن كان من جنسه أخذه وإن كان من غير جنسه قبل أن يأخذه يقومه إذا كانت قيمته قيمة مواق، وكثير من العلماء يمنعون ذلك. هذه مسائل أدرجها المؤلف وهي مسائل تعتبر كبرى أدخلها المؤلف هنا. الحنابلة يرون أن للجار أن يضع خشبة على جدار جاره سواء رضي أو لم يرضى ما لم يكن هناك ضرر. فأنا جاري محتاج أن أضع خشبا على جداره ينظر، إن كان وضع الخشب على جداره سيؤثر على جداره ويسقطه لا يجوز، أما إذا كان لا يؤثر فعند الحنابلة يجوز. الجمهور يقولون لا يجوز ذلك لأن هذا على خلاف القياس، لأنه لا يجوز لإنسان أن يتصرف في ملكه بغير إذنه. الحنابلة حجتهم حديث أبي هريرة لا يمنع أو لا يمنعن جار جارة أن يضع خشبة على جدار جاره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما ليراكم عنها غافلين، يعني عن هذه المسألة. الجمهور يمنعون ذلك. قال ولا يرجح أحدهما بوضع خشبه عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن لا يمنع المرء جاره من وضع خشبه على حائطه. قال وإن كان معقودا ببناء كل واحد منهما أو محلولا منهما أو لكل واحد منهما عليه أزج أو لا أزج لواحد منهما تحالفا. لأنه هنا مشتبه الأمر ملتبس، فنحتاج إلى اليمين لنعرف من هو صاحب هذا الأزج. قال تحالفا وكان بينهما لأنهما استويا فيه مع ثبوت يدهما عليه فأشبه ما لو تنازع دارا. يعني المؤلف الحمد لله يعني الآن في آخر الكتاب أعطاكم فكرة عن القواعد، يعني صار يدخل مسائل جوهرية وتطبق هذه هي في الحقيقة القواعد التي سندرسها إن شاء الله. نعم. فأشبه ما لو تنازع دارا في يديهما. قال وإن تنازع، قال رحمه الله وإن تنازع صاحب العلو. أغلب هذه المسائل التي بدأنا فيها نسيت قبل قليل إلا تقريبا نهاية الفصل كلها الشافعية مع الحنابلة، ما عدا مسألة وضع الخشب والحلب أيضا الذي سيأتي فالشافعية مع الجمهور. قال وإن تنازع صاحب العلو والسفل السقف الذي بينهما. شوف دقة العلماء، يعني البيت يتكون من دورين، أحد الشخصين يملك الأعلى والثاني يملك الأسفل، فلما نأتي إلى السقف هذا الذي أسفل يستظل به، يمنعه الهواء، يمنعه المطر، يستره ويغطيه، والذي فوق ماذا هو يستفيد منه، يمشي عليه ويقيم عليه وينام عليه، إذن كل منهما مستفيد، فلا يمكن أن يقول هذا الذي يستخل به أبدا، لأننا لو قلنا صاحب الأسفل له أن ينقضه فماذا يفعل؟ سيسقط الأعلى، ولو قلنا ماذا صاحب الأسفل يمنع هذا أن يستفيد منه أن يعلق فيه شيء، إذن حقيقة السقف متفق عليه بين العلماء على أنه مشترك بين الجارين الأعلى والأسفل. قال وإن تنازع صاحب العلو والسفل السقف الذي بينهما فهو بينهما، لأنه حاجز توسط بين ملكيهما. لا يمكن أن يستغنى عنه، لا يمكن أن يستغنى عن السقف بالنسبة للاثنين معا. أشبه الحائط بين الملكين. قال رحمه الله يعني الحائط البناء أن الجدار الذي يفصل بين حائطين، أنت لكي توجد علامة وفاصل بين بستانك وبستان جارك لا بد من وضع جدار أو سلك الآن أو غير ذلك. قال رحمه الله وإن تنازعا درجة تحت مسكن. انظروا درجة تحتها مسكن، أظن تحتها ولا تحت مسكن، تحتها يعني درجة تحتها غرفة صغيرة. انظر درجة تحتها بنا مبنى مخزن وغير ذلك، هذه تغير الحكم. قال وإن تنازعا درجة تحتها مسكن فهي بينهما. لماذا؟ لأنه ما دام المسكن موجود فهذا دليل على أنها مشتركة بينهما، لأن صاحب الدرجة العلو يستفيد من الدرجة يصعد عليها، ولكن لما كان تحتها مخزن أصبح ذلك مشترك بينهما لارتباط كل واحد منهما بالآخر. قال فهي بينهما لأنهما تساويا في الانتفاع بها. قال وإن لم يكن تحتها مسكن أو تنازعا سلما منصوبا فهو لصاحب العلو. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء يدل على أن لصاحب الأرض شيء، هو سلم منصوب يصعد عليه صاحب العلو فهو له. نعم، لا هنا قالوا ليس فيها يمين لأنه واضح، هذا سلم فقط، من الذي يستفيد؟ ما فائدة صاحب الأرض فيه؟ أما كلمة أن السلم يبدأ من الأرض فقالوا هذا حق ثابت له، لأنه ما وضع السلم أصلا إلا أنه له أصل ماذا في الساحة الموجودة، وسيأتي الكلام عنها، ساحة البيت الداخلة هل هي خاصة بالأسفل أو مشتركة؟ يفصلون إذا كان لها درج فهي مشتركة، إذا لم يكن لها درج فهي غير مشتركة. قال فهو لصاحب العلو لأنها وضعت لنفعه. قال وإن كان تحتها جب. ما هو الجب؟ الجب هو البئر البعيد القعر، ألقوه في غيابة الجب في قصة يوسف عليه السلام، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم، فألقوه في غيابات الجب. غيابات الجب يعني البير العميقة البعيدة، هذه تسمى لها قعر بعيد، إذا نظرت فيها ربما يقشعر جلدك لأنها بعيدة جدا، يعني مع حاد النظر يدرك ما الماء الموجود فيها ويرى، هذه اسمها الجب. فهي البير تسمى جب وتسمى أيضا بيرة، لكن إذا كانت عميقة بعيدة نازلة الأسفل تسمى جب. قال وإن كان تحتها جب فهي لصاحب العلو لأن المقصود بها نفعه. قال وإن تنازعا هو نفع استخراج الماء منه، لأن أول كما تعلمون قلت لكم مرات كانت الآبار يعني موجودة في البيوت، البئر تجدها في البيت، ولكن البيوت تختلف، ليست كل البيوت فيها، بعض البيوت فيها، بعض البيوت تجد أنها مقسومة إلى قسمين، هذه البئر لها جانب لهذا الساكن ولجاره أيضا، وبينهما جدار حائط حتى لا أحد ينظر إلى الآخر، هذا عنده دل وهذا عنده دل، وكل منهما يغرف من البئر فهي مشتركة. قال رحمه الله تعالى وإن تنازع حائط العلو فهو لصاحبه لأنه مختص به. هذا هو الأصل في الحقيقة، مع أن المسألة فيها خلاف، يعني الحائط الذي في الصف، حائط الذي على شقتك أو على المكان الذي أنت ساكن فيه، حتى لو كانت في الله هو لك لأنه في مكانك. قال رحمه الله وإن تنازع حائط السفل احتمل أن يكون بينهما لأنه لنفعهما، ولكن الأظهر أنه للأسفل، لكن أيضا الآخر يستفيد منه، فمجرد وجود فائدة ولو قليلة قالوا تجعله شريكا للآخر. احتمل أن يكون بينهما لأنه لنفعهما فهو كالسلم تحته مسكن. قال واحتمل أن يكون لصاحب السفل لأنه لم تجر العادة ببيت لا حائط له. قال وإن تنازع، والمحتاج إليه أكثر هو صاحب السفل. قال وإن تنازع، قال رحمه الله وإن تنازع صحن الدار. ما هو صحن الدار؟ هي الساحة التي في وسط البيت يسمى صحن الدار، يعني هذا المكان كانوا يسمونه وهو يسمى عربيا صحن الدار، لأنه مستدير يشبه الصحن، ولأن الدار كانت تبنى وتجد في وسطها حوش يسمى صحن مفتوح، مثل ما تعلم هذه ماذا الفتحة التي نحن فيها، هذا يسمونه صحن الدار، يعني وسطه، يعني الساحة التي في وسطه. قال وإن تنازع صحن الدار والدرجة فيه فهو بينهم، يسميه بطن الدار. نعم. قال فهو بين والدرجة فيه فهو بينهما، لأنه إذا فيه درجة فمعنى هذا أن الأعلى يستفيد منه ويستغل، وإذا لم تكن درجة هو خاص بالأسفل، لأن لكل واحد منهما عليه يدا، لأن لكل واحد منهما عليه يدا. قال وإن لم يكن فيه درجة فهو لصاحب السفل، ولهذا يملك منع صاحب العلوم من الاستطراق فيه، يعني إلا إحسانا. قال وإن تنازع مسناتا بين أرض، لا هي ليست مسنة، مسنة، هم العوام يسمونها مسنة ومسنة، هذه اللي يسمون فيها الدواب، ولكن المراد هنا أيها الإخوة سد، يعني سد يوضع يجمع فيه الماء، سواء كان من ماء المطر أو منقول إليه من ماء بير أو من ماء نهر أو عين تصب فيه، هذا يسمى مسنة. ما معنى مسنة؟ يعني سد بني ليجمع فيه الماء، فهذه المسنة جاءت في وسط بين صاحب نهر، يعني مجرى ماء إنسان يجري له الماء، وبين صاحب أرض، فهل يقال هذه خاصة بصاحب الأرض أو خاصة بصاحب النهر لأن له ماء فيصب في هذه؟ قالوا لا، هذه مشتركة. قال رحمه الله تعالى وإن تنازعا مثناتا بين أرض أحدهما ونهر الآخر فهي بينهما، لأنه حائط بين ملكيهما ينتفع به كل واحد منهما، أشبه الحائط بين الدارين، يعني هذه المسنة وهذا السد هو بينهما، فلا ينبغي أن يختص بأحدهما إلا إذا كان ملكا له، الكلام هنا موجود ولا يختص ملك أحدهما به فهو مشترك، أما لو كان لأحدهما فنعم، أو اشترى نصيب الآخر فهذا له. ليس النهر الذي تتكلم عنه، هم يسمونه المجرى، مجرى ماء قد يكون من ترعة صغيرة من نهر، وربما يكون وادي يسير، وربما ساقية تمر، ليس هو النهر العظيم الذي يمر كنهر النيل والفرات، لا ليس هو المراد، هو يسمى مجرى الماء يسمى نهرا. نعم. قال رحمه الله: وإن تنازعا عمامة في يد أحدهما طرفها. يترك الفقهاء شيئا، يعني عمامة كل واحد ممسك بطرف منها، هذه لي وهذا يقول هذه لي. نعم. في يد أحدهما طرفها وباقيها في يد الآخر تحالفا وكانت بينهما. لا يوجد خاصية ولا ميزة تفضل أحدهما، كل منهما صالح لأن يلبس هذه العمامة، وكل منهما موسك بها، فلا تستطيع أن تقطع. لماذا؟ لأنها لهم، فلا بد من الاستحلاف. قال: لأن يد كل واحد منهما ثابتة عليها. وهنا اليد المشاهد أيضا المشكل. قال: وإن كان أحدهما لابسها والآخر آخذ بطرفها، أو تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه. لماذا؟ لأن أنا متمكن من واحد، أنت عليك ثوبك، فجاء آخر أمسك بكمه وقال اخلع ثوبي. ما الدليل؟ إنسان يسير في الطريق فيأتي ويقول هذا ثوبي، هذا كوتي، هذا مشلحي، هذه عمامتي. لا. قال: لأنه المنتفع به المتصرف فيه. قال: وإن تنازع عبدا. هنا يختلف الحكم، وسأبين لكم الفرق. نعم. عليه ثياب لأحدهما فهما سواء، لأن نفع الثياب تعود إلى العبد لا إلى صاحبه. والمقصود العبد، ولذلك العلماء يختلفون: من ابتاع عبد له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع المشتري. ولذلك العلماء، هذا سيأتي إن شاء الله في القواعد، إذا بيع عبد وعليه ثياب فيقال ينظر في هذه الثياب، إن كانت ثياب معتادة فيتابع له، أما إذا كانت ثياب ذات ثمن وقيمة فلا، هي لمالكه إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري. إذن العبد ليس مقصودا أصلا بالثياب، وإنما هنا يكون مقصودا بنفسه، فلا تؤثر الثياب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان في يده غلام بالغ عاقل فادعاه عبدا له فصدقه حكم له بملكه. لماذا قال فصدق؟ لأن هذا عاقل مدرك، هو الذي يقرر. يعني هناك غلام كبير بلغ الرشد ثم ادعاه شخص، فنرجع إلى نفس المدعى: هل أنت حقا مملوكا له؟ إذا قال نعم خلاص أخذ، لأن هذا مرشد ومدرك فهو قد أقر بذلك. هو شخص ادعى عبدا، يعني أنت ماسك تمشي وفي يدك عبد، فقل لك ماذا؟ تقول هذا عبدي أنا أملكه. شك في أمرك، نسأل العبد، نقول هل هذا يملكك؟ والعبد كبير عاقل، أي لا يكون طفلا ولا تكون أيضا صغيرة. لو ادعى إنسان نكاحه كبير، فإذا قال نعم خلاص تقرر ذلك وانتهى. قال: فصدقه حكم له بملكه. قال: وإن كذبه فالقول قوله، لأن الظاهر الحرية. قال: وإن كان طفلا لا يميز فهو للمدعي. لأنه خلاص لا يميز، كيف نستطيع أن نصل؟ هذا الصغير لا يميز ولا يدرك، لو سألته يملكك فلان ما يعرف، ما معنى يملكه؟ فهو للمدعي. إذن الواقع ما دام في يده فهو ملك له. قال: فهو للمدعي، لأنه لا يعبر عن نفسه أشبه البهيمة. فإن بلغ فقال إني حر لم يقبل منه. لا يفيده. لماذا؟ لأنه أصبح مشكوكا في أمره، يعني أصبح متهما لأنه يريد الحرية، وكونه الآن يقول أنا حر له، هو يريد أن يخلص، أن يخرج من ربقة العبودية. لم يقبل منه لأنه حكم برقه قبل دعواه. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم. في مجموعة من الأسئلة، أولها سؤال الأخ، يعني هنا سؤالان في هذه الورقة، يقول: هل للروضة ميزة فضل بالنسبة لصلاة الفريضة أو النافلة؟ أما الفعل الروضة من حيث الجملة فلا شك أن لها ميزة وفضيلة، ويكفي فيها قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن إذا جينا إلى قضية سؤال تخصيص أو الجواب عن سؤال الله في الفريضة، فلا شك أن العلماء تكلموا في هذه الناحية، فهناك الصف الأول الذي يسبقها وهناك الروضة، فأيهما أفضل، أن تصلي في الروضة في الفريضة أو في الصفوف التي تسبقها؟ الأفضل هو الصلاة في الصف الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجد ما في لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. خير صفوف الرجال أوله وشر أخوه. هناك عدة أحاديث في هذه المسألة، فالظاهر أن الصف الأول أفضل. أما بالنسبة إذا أردت أن تصلي النافلة، فقلت هذا مرات أيها الإخوة، صلاة النافلة في البيت أفضل، حتى ولو كنت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الفريضة لا ميزة، خلافا للشافعية، فالفريضة هي التي بألف صلاة، أما النافلة فأفضل ما تؤدى أن تؤدى بالبيت. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الحجرات، وكانت خارج المسجد، ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وهذا الكلام قاله في هذا المسجد، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبور. لأن البيت إذا هجرته من تلاوة القرآن ومن الذكر ومن الصلاة، فما الفرق بينه وبين المقبرة التي مليئة بالموتى مغطون بالتراب لا يصلى فيها؟ إذن البيت كيف يحيا؟ كيف يكون فيه نور؟ كيف يندحر الشيطان؟ إذا قرأت فيه كتاب الله عز وجل، إذا أكثرت من الصلاة. ولذلك الرسول عليه الصلاة كان يصلي ركعتي الفجر في المسجد ثم يستلقي، ثم إذا أقيمت الصلاة خرج. وابن حزم أخذ من هذا أنه واجب، ولكن ليس بصحيح أنه واجبة، لكن نقول الرسول فعل فيستحب ذلك، ما لم يؤدي ذلك أن يكون المسجد بعيد فتفوتك الجماعة. هذا السؤال الأول. السؤال الآخر يقول: ما حكم لبس الخفاف للرخصة؟ علما بأن البعض يقول من يلبسها من أجل الرخصة فإنه لا يجوز. هذا الذي يقول جاهل، يعني أقل ما يقال فيه أنه جاهل. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. ويعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه لما أشكل عليه قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تبتغوا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، أليس قد زال الخوف؟ قال: عجبت. انظر إلى جواب عمر، قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة فصدق الله بها عليكم، اعملوا بصدقته، فاقبلوا، نص الحديث، فاقبلوا صدقته. هذا الذي قال هذا التبس عليه الأمر، وهذا هو خطأ. بعض طلاب العلم يتسرع في الفتوى والإجابة فيلتبس عليه الأمر. هو الذي قال العلماء بأنه مكروه، وبعضهم قال لا يتتبع الرخص، يعني تأتي فتتبع كل شيء فيه رخصة تأخذ به لأنه أخف لك، لكن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. ولذلك ترون أن قصر الصلاة في السفر رخصة وإتمامها عزيمة، فأيهما أفضل؟ صلاة السفر قصر أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتان، من رد السنة فقد كفر. وأيضا قال الرسول، بين أيضا أن الصيام في أن ترك الصيام في السفر أفضل، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. ولا أستطيع أيضا أن أتوسع أكثر لأن في أسئلة عدة. يقول الأخ هنا: هل يوجد كتاب في القضاء لعرض المسائل وحلولها؟ أحسن كتب أيها الإخوة ألفت هي في المعهد العالي للقضاء، لأنها كانت تطبيقات علمية وموجودة، ولو ذهبت لوجدت جملة من ذلك، لأن معهد العالي للقضاء اختص بذلك الأمر، ووجد علماء متخصصين ألفوا كتبا في ذلك. يسأل الأخ يقول: هل يجوز سماع الموسيقى والنغمات وما حكمها؟ أيها الإخوة، لا ينبغي حقيقة أن نقلد من يأتي، وجد أناس ممن ينتسبون إلى العلم ممن يجيزون الغناء، لكن ليس هذا في الحقيقة أيها الإخوة حجة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص، والله تعالى يقول ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فلا ينبغي أن يفعل ذلك. أما في المناسبات مثل مثلا الأعياد مثل الزواج فهذا يعني حصل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أراد أبو بكر أن ينكر ذلك أمرها الرسول عليه أن يدع المرأة حتى تلكم المرأة التي أقسمت بالله إن عاد رسول الله سليما لتضربن بالدف على رأسه، فجاءت وضربت، فجاء أبو بكر لينكر فقال دعها. إذن هذا مستثنى وليس على إطلاقه. لا أنا لا أتكلم عن المشقة، عن الدف فقط، أما الموسيقى فلا ينبغي. أحسنت. يقول شخص إذا كتب المالك على داره بأنها مفروشة وقال المقتري بأن له بعض باقيها، هذا قد يحصل، وليس معنى هذا ما ذكره المؤلف أن كل ما في هذه الدار يكون للمالك، لا، هناك أشياء تجد ويتي بها صاحبها ولا تكون تبعا للدار كالكمبيوتر وغيره وبعض الفرش. أيضا هنا سؤال يقول الأخ هنا، يقول واحد أخذ مني مبلغ 150 ريال وقال سأعطيك المبلغ بعد شهر، والآن مضى أكثر من سنة ولم يعطني إلى آخره، ويوم أطلبه. هذه من أخطر الأمور أيها الأخوة، وهذه مما جعلت كثيرا من المحسنين الذين يحبون أن يوسعوا على الناس وييسروا عليهم وأن يخففوا من كرباتهم صاروا يمسكون عن ذلك الشيء، وهذا من أخطر الأمور. وهؤلاء الذين يعملون تلكم يعني أو الذين يسلكون ذلك والمسلك السيء، هذا أمر لا يجوز، لأن هذا دين أيها الإخوة. والشهيد تعلمون الشهيد الذي يقتل الذي ما لا يتشحط يعني دمه يغطيه يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيدا واحدا وشهيد البحر، فإن الله تعالى يحضر خصمه غريمه ويرضيه حتى يرضى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الرجل الذي يريد أن يصلى عليه قال عليه دين، قال نعم، قال صلوا على صاحبه. فقام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فقال هي علي يا رسول الله، فقام فصلى عليه، فأمسك بأبي قتادة في اليوم الثاني مباشرة فقال يا رسول الله بعده لم يجف، فأكد عليه فقابله في اليوم الثاني فقال يا رسول الله قد أديت ما عليه، قال الآن، قال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته. فلا ينبغي، إن كنت عاجزا فاعتذر من أخيك، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، لكن هناك من لا يكون عاجزا لكنه مماطن. وسيأتي إشارة إلى هذا إن شاء الله نعلق عليها في درس الغد بالنسبة للجاحد. يقول لك امرأة تمتنع من فراش زوجها 10 سنوات، هل له أن يذهب إلى الزوجة الأخرى إذا امتنعت؟ هذه تعتبر ناشزة أيها الإخوة، والناشز حتى لا تستحق أن يصرف عليها زوجها، وأيضا تلعنها الملائكة حتى تعود إلى فراش زوجها، فهذا من الخطأ الذي يفعله بعض النساء، إلا إذا كانت معذورة وهناك مانع، فهذه مسألة فيها تفصيل. هنا سؤال يقول هل يجوز أن أجمع العصر مع الجمعة إذا كنت مسافرا؟ ما هو النذر الحرام والنذر المباح والنذر الواجب؟ هل يجوز أن أصلي بوضوء النوم